السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة حلوة وممتعة وأحداث غريبة وفيها تفاصيل شوي يعني مثيرة، لكن كالمعتاد نعطيكم شنو أهم قضية حصلت الأسبوع الماضي. كانت في الجزائر مشغولين في قضية بصراحة رجعتهم لذكريات مرعبة في ظهور السفاحين عبر التاريخ. طلعت عندهم امرأة بدأوا يسمونها الآن سفاحة معسكر. هذه امرأة تعيش في قرية سيق بولاية معسكر غرب العاصمة الجزائر، اسمها خيرة عمار، حتى هم ما يذكرون اسمها، يسمونها خاء عين. خيرة هذه اطلعت كارثة الكوارث، مسوية بلاوي. لكن بداية اكتشاف الموضوع قبل اسبوعين، بلغ وصل الى السلطات الامنية في ولاية السيق نفسها او ولاية معسكر عن اختفاء 4 اشخاص. اختفوا فجأة، وهذول الاشخاص يعني وضعهم المادي ممتاز، في منهم اللي تاجر، في منهم اللي صاحب حلال، في منهم صاحب املاك واراضي ومن هالحكي هذا. الاول الثاني الثالث الرابع هني لا انتبهوا رجال الامن ان الموضوع لا غريب، وين هالرجال اللي يختفون فجأة، يدورون عليهم ما لهم أي أثر، بيوتهم موجودة، أهاليهم موجودين، سياراتهم موجودة، لا سافر لا تحرك لا له أي وجود، وين راح؟ فبدوا يهتمون وكذا، وتجيهم معلومات عن شاب. هذا الشاب كان آخر شخص التقى في آخر ضحية اختفى. المهم ألقوا القبض عليه، استجواب، تكلم ويبطل جلبه. قال هذا الرجل، هو يتكلم عن الضحية الرابعة، موجود في بيت أختي. قالوا نعم. قال إيه نعم، في بيت أختي في قرية سيق، تعيش في شارع اسمه دلاس في بلدية سيق، والجثة موجودة داخل البيت، وأنا ساعدت أختي وزوجها وشريكهم على دفن الجثة داخل البيت. أو يأخذونه فعلا ويدخلون البيت، ما كان في أحد معهم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وبدوا يحفرون لين طلعوا الجثة اللي كانوا دافنينها بشكل مرتب وصابين عليها صبة خرسانية وما في حتى رائحة، مضبطين الأمور، لولا اعترافه كان مستحيل يوصلونه. يوم طلعوا الجثة، ولا الجثة مقطعينها مرتبينها، قالوا تعال أختك وين؟ والله ما أدري. أخته وصلها خبر، لأن من ضمن الأشخاص اللي يعملوا معاها شخص متنفذ، يعني له علاقات مع، يعني علاقات، ويعرف الأخبار أول بأول شنو صاير ما صاير. قال لهم أهربوا اكشفونا. المهم هي اختفت، هي وزوجها وشريكها، وخذوه إلى مركز الشرطة يحققوا معاه، وانت شو ساعدتهم، منو هذا الشخص؟ قال هذا شخص أنا اللي أعطيتهم المعلومات عنه، إنه شخص يملك، وعن طريق دخول أختي كطعم علشان نستدرج إلى بيتها. هذه خيرية شنو قصتها؟ هي تستدرج الضحايا بجمالها بحركاتها بكذا، تغريه يدخل عندها البيت، يلاقي العصابة ينتظرونه، يقتلونه، يسرقون كل اللي عنده ويدفنونه. يقول الضحية الوحيدة اللي أنا صراحة اشتركت فيها، اللي هو شقيق خيرية، قال في ضحايا آخرين لكن أنا ابتعدت وما لي أي علاقة فيهم. يدورون على خيرية، يدورون عليها. المهم وصلت لهم معلومات عن زوج خيرية، سووا له كمين، ولحظة محاولة لإلقاء القبض عليه هرب، ركب سيارته وطار. أثناء المطاردة انقلبت فيه السيارة ومات. رفعوا جثته لطب الشرعي، ارجعوا مرة ثانية يدورون على خيرية، مني منك حصلوها في ولاية عنابة، أو عفوا مدينة عنابة، وهذه مدينة ساحلية تقع هي تقريبا شمال الجزائر أو شمال شرق الجزائر. وصلت لهم معلومات عن أن خيرية موجودة هناك، أو يلقون القبض عليها. تعالي، من شركائك؟ قالت زوجي. قالوا لهم بشرك، زوجتي أثناء المطاردة مات، صارت تبكي وحالتها. قالوا لا، خلص علينا. منو بعد؟ قالت فلان، ألقوا القبض عليه. ومنو بعد؟ قالت والدتي. أهلا وسهلا، والدتك تدري في الموضوع؟ قالت إينا. ويلقون القبض على والدتها، وقالت فلان وفلان وفلان وفلان، وتعدد لهم 9 شخصيات. هذول اللي مشارك مثلا على علم بالجريمة وما بلغ، ساعدهم في موضوع الدفن، ساعدهم بإخفاء المسروقات، ساعدهم بالكشف عن معلومات الضحايا، ساعدهم في استدراج الضحايا. يعني كل واحد كان مشارك في طريقة أو بأخرى. أسهل واحد فيهم منه؟ والدتها. جابوا والدة خيرية، أول ما استجوبوها، وهذيك ما فيها شدة وما فيها حيل حتى أنها تقاوم الاستجواب، اعترفت. قالت اسألوهم عن الجثث 3 اللي دفناها في الوادي الفلاني. شنو؟ وفعلا قبل أسبوعين رجل راعي أغنام وعنده كلاب اللي هي كلاب الحراسة، أثناء مروره في أحد الأودية البعيدة شوي، الكلاب اشتمت رائحة تعفن الجثث، وصارت تحوم حوالين بقعة من الأرض وتحفر وكذا، وأثناء الحفر تبين في أعضاء بشرية، مقطع الإنسان هذا مقطع ومرمي فيها الأرض. بلغ السلطات الأمنية وجاءوا وطلعوا اللي تبقى من الجثث، تبينهم 3 جثث، لكن في كلاب الظهر اللي هي السايبة هذه ماكلة منهم، أو إنه المهم عثروا قالوا إن هذه مقبرة لثلاث جثث، لكن أبدا ما عرفوا منو هالأشخاص، ما قدروا يتعرفون عليهم. لكن لما أم خيرية قالت إن في 3 في الوادي الفلاني دافنينهم، قالوا بس إذن الجثث 3، طابقوهم مع البلاغات وجابوا أهاليهم وسووا مطابقة للعينة اللي هي DNA تبين إن هالأشخاص 3 هم فلان وفلان وفلان. وأكدت خيرية على شخصية هؤلاء الأشخاص أصحاب القبر اللي في الوادي. أطلعت خيرية شنو؟ خيرية شغالة على استدراج الضحايا. أمها تدري، شاركت أمها وأخوها وزوجها، وعندها شريك، وعندها 6-7 أشخاص. هذول مسوين عصابة، يعني كانوا في بدايتهم هالعصابة بادين عملية استدراج الضحايا عن طريق خيرية. يرسون خيرية يقولونها ترى هذا الشخص الفلاني احنا متأكدين انه عنده فلوس، يجلس في المقهى الفلاني، في المطعم الفلاني، تلاقيه في تروح تستدرجه، تقوله تعال عندي البيت. اول ما يدخل نفس يعني مصيده، يمسكونه يقطعونه ويأخذون اللي عنده او يختفي هذا الشخص، والقضية لسه فرش. يعني حتى نيابة الجزائر نفسها في ولاية معسكر قرية سيق أو مدينة سيق معطين أوامر لاستكمال، لأنهم يعتقدون أن مستحيل أن يكون فقط 4 ضحايا، متأكدين أن في كثير، وبدأوا ينبشون في ملفات المفقودين، والموضوع لسه يعني راح نسمع تفاصيل قادمة والله يستر. نرجع إلى قصة الليلة. قصة الليلة أتكلم عن رجل اسمه أبو فاضل. أبو فاضل راح على منطقة اسمها منطقة الجهرة عندنا في الكويت، محافظة. هناك كان في موقع بري بجانب محافظة الجهرة. الموقع هذا يسمونه سكراب، سابقا احنا نسميه سكراب أمغرة، الآن يسمونه سكراب السالمي، لأنه انتقل من هالمكان هذا اللي كان في أمغرة، منطقة أمغرة القريبة من المدينة، إلى السالمي على أطراف الكويت. فسابقا كانوا يسمونه سكراب أمغرة. أبو فاضل راح واشتغل فيه، شاف أنه والله فكرة جميلة، بيع قطع غيار السيارات المستعملة، وأن لأن تعرفون بداية نهضة الكويت السيارات تكون جديدة، والقطع غيار ما تكون متوفرة بشكل يعني جيد في الوكالات، وإذا كانت متوفرة تكون قطع غيار غالية لأن قلة السيارات الناس تستخدمها. فالأفضل إنه يجيب من الدول اللي متوفرة فيها السيارات وعندهم سكراب أو عندهم يعني مستعمل قطع غيار تسمونه تشليح. فكانت بدايتها تطلع ذهب، يبيع بيع، والناس على قدها في ذاك الوقت، ما يصلح وكالة ولا ينتظر قطع غيار عشان يجيبونها من آخر الدنيا. فكانوا كلهم يتوجهون وين؟ على هالسكراب. وأبو فاضل كان يتميز عن باقي الكراجات بميزة خلت العالم كلها تحبه، أن أبو فاضل يعطيك كفالة على القطعة المستعملة اللي بيها لك، ولا يعطيك كفالة 2 3 شهور، أبدا ما عنده أي مانع، أي وقت بتبدلها تعال حياك الله، سمح في البيع وفي الشراء، ودام مكبر راسه ما يتمشكل أبدا مع الزباين. لذلك الكل يحب، حتى أصحاب الكراجات يحبونه، مأمن، لأن تعرفون قطع غيار المستعملة نادر ما أحد يعطيك عليها كفالة. ليش؟ لأنها مستعملة، خصوصا إذا كانت قطعة كهربائية، يعطيك مثلا 2 3 أسبوع بالكثير، أما 1 2 شهور مستحيل، أهو مو فارقة معها السالفة، تبي ترجع تعال حياك الله رجعها، يعطيك 2 3 شهور روح. وصار من أكبر تجار بيع قطع الغيار المستعملة اللي هي السكراب احنا نسميها، وانتشر اسمه أبو فاضل. المهم اشتغل لين ما شاء الله، طبعا تزوج وصار عنده أولاد والأمور صارت معاه ما شاء الله، إلى أن جاء عام 1990 اللي هو الغزو اللي حصل على الكويت. والرجل ما هو يعني لازم بعد يهرب، يعني يروح إلى بلده ويخاف على حلاله ويخاف على نفسه وعلى أولاده وعلى بناته، فقال أرجع إلى لبنان. رجع ومعه خير من رب العالمين، قال متى ما ردت الكويت إن شاء الله أجي، لكن مبدئيا شو أسوي؟ طول عمري عايش في الكويت، عيالي من مواليد الكويت، وما عندنا شغلة ثانية يعني إلا بيع قطع الغيار المستعملة، وأنا ما عندي خبرات ثانية. فراح أسس له كراج لبيع قطع الغيار المستعملة، لكن انصدم بأن هذا النوع من التجارة أصلا دارج من زمان في لبنان، وأنتم عارفين في لبنان وسوريا ومصر متوفروا السيارات عندهم من عمر الدنيا، فهو كأنه يبيع مية في حارة السقايين. يعني مش جايب شيء جديد هو اساسا، بيشتغل حاله حال الناس. اوه لا، قال انا لازم اتميز بشيء معين من خلال خبرته في بيع قطع الغيار لما كان في الكويت. تعلم صنعة ما كانت دارجة في ذاك الوقت، ألا وهي إعادة تدوير البطاريات، بطارية السيارة. أنتم عارفين بطارية لها عمر افتراضي، بعدين ترميها تأخذ لك بطارية أخرى عمرها الافتراضي سنة، سنة ونص، سنتين في بعضهم. خلاص إذا اختربت مرة واحدة ما عاد حتى يفيد فيها أنك تشحنها مرة ثانية، ترميها. لكن في بعض الدول إلى الآن موجودة من زمان، يعني مثل الدول الفقيرة، دول إيش يسوون؟ لأن لها قيمة هذه البطارية. أنتم عارفين داخلها الرصاص، وتعتبر مادة نادرة يعني، أو مادة عفوا لها ثمن. فليش يرمي البطارية؟ يسوي لها إعادة تدوير، يفتحها وينظف شرائح الرصاص ويعبيها ماي اللي هو ماي البطاريات، ويعمل لها الشحن ويبدل راس الرصاص ويرجعها جديدة. هذه الفكرة أصلا من زمان عند أبو فاضل من أيام التسعينات لما رجع إلى لبنان. قال أبي أشتري البطاريات المستعملة، شاف إن ما حد شغال في هالأمور، ويجمع هالبطاريات المستعملة اللي تلقاها في الكراجات اللي كانوا يجمعونها ويأخذونها من زباينهم علشان يبيعونها كرصاص وبثمن يعني بخس يعني. لكن بدأ هو يشتري منهم البطاريات، يجمع والناس ما هي فاهمة. يجيهم أبو فاضل، عندكم بطاريات قديمة تبترمونهم؟ يقول إيه لا، عندنا هني 30-40 بطارية. يعطيهم مبلغ، ينبسطون، يقول الأخذ، ويجمع ويجمع ويحط له مخزن. فول هالمخزن بمئات أو بآلاف البطاريات القديمة، وبدأ عاد أنشأ ورشة علشان يقوم بإعادة تدوير هالبطارية. قام يعلم العمال، يجيب البطارية شلون يفتحها، شلون ينظف الشرائح، شلون يعبي الماء، شلون كذا، والبطارية صارت تشتغل من أفضل ما يكون. لا، ويعطي عليها كفالة، انبسطوا عليها الناس. بطارية بدل ما أشتريها مثلا $100 يبيعها $5، وين تحصل؟ وعليها كفالة كذلك، وممكن أن أداها أفضل من الجديدة، لأن يعني يعطيها زيادة بالباور، يعطي يعني مرتب أمورها أبو فاضل. وصار عليه طلب في شراء هالبطاريات الرخيصة واللي تؤدي الغرض، وكذلك عرض من قبل الكراجات اللي عندهم البطاريات المستعملة. أفضل ما يرمونها ولا يبيعونها كرصاص ما يطلع لهم شيء، يعطونها حق أبو فاضل. فبدت العملية تمشي معاه مثل الساعة، ذكي وشاطر، وصار عنده مدخول قوي جدا، لدرجة أنه بدأ يصدر هالبطاريات المستعملة للدول المجاورة، يعني في سوريا، في العراق، في كذا. ما لكم بالطويل، شوي شوي كبر هالورشة اللي عند هذه، سواها مصنع، والمصنع صار فيه مخازن وعمال، وعياله ما شاء الله كبروا. اللي تخرج عنده 3 من الأبناء، الكبير الوسطي هذا تخرج مهندس ميكانيكا، واللي تحته كان معلم. اللي مسك الشغل من بعد أبوه أبو فاضل هو الولد الوسطي، اسمه شادي. شادي هذا الأوسط، أكبر منه فاضل وأصغر منه قاسم. والأولاد هذول قبل لا يكبرون، أيامها لما كانوا صغار كانوا يلعبون عند أبوهم في الكراج، يشوفون أبوهم شلون يشتغل وكذا. وكان في واحد من بداية عمل أبو فاضل في الكراج اللي في لبنان اشتغل معاه أيام ما كان الكراج صغير. هذا الرجل اسمه ناجي، مصري الجنسية، هو عامل مثل الفراش في البداية، اشتغل مع أبو فاضل. وبعدين شوي شوي لما صاروا يجمعون هالبطاريات وصار مصنع وصارت مخازن، وهذا ناجي استمر في العمل عند أبو فاضل. وأبو فاضل يحب حب كبير جدا. ليش؟ لأنه كان معاه من البدايات وصارت عنده خبرة كذلك ناجي. وصار أبو فاضل كل فترة وفترة يزيد راتبه، لكن لما كبر وصار ولده شادي وهو الكل بالكل، صار أبو فاضل يجلس في البيت يرتاح، ولده شادي وهو اللي يتحكم بكل شيء، وكذلك يقدر ويعز ويحترم ناجي، لأن ناجي هذا مع أبوه من عمر هالعمل هذا والشراكة. وبعدين ما يقدر يتطاول أو يتجاوز على ناجي، لأنه كان أهو لما كان صغير هذا ناجي كان أهو اللي يلعب معاهم ويشيلهم وكذا، يجون عنده في الكراج، يعني هذول يعتبرون شنو عياله. لكن ناجي بدأ يتغير من مسك شادي إدارة الشركة والمصنع، بدأ يتغير في أسلوبه وطريقته في الحديث مع شادي، كأنه يبين له يعني يا شادي ترى أنا أعرفك لما كنت أنت صغير، يا شادي لا تنسى أن أنا مع أبوك لما كان الكراج هذا صغير، يا شادي ترى أنا يعني من مؤسسين هذه العمل. ليش؟ يشوف شادي كل يوم الثاني جايب له مهندس وجايب له مدراء وجايب له يعني فنيين ويعطيهم رواتب عالية، يعني هذا مهندس، وناجي يزعل ليش راتب هالمهندس أكثر من راتبي، مع أن أهو ناجي لا مهندس ولا أهو صحيح عنده خبرة ومعطينا راتب جيد، لكن يغار من المهندسين الجدد اللي يجون. فبدأ شوي شوي يتضايق ويبين لشادي أن أنت ليش يعني ما تعاملني مثل المهندسين، ليش راتبي ضعيف، ليش كذا. وشادي كل فترة فترة يزيده، يبيه يسكت، يزيده يزيده. يوم من الأيام شادي ما له خلق وزعلان ومضايق وعنده مشاكل في العمل، ويدخل عليه ناجي قال له شوف أنا بصراحة قررت أني ما أستمر في العمل معك يا شادي. ويطالع شادي انصدم، ناجي صار له عمر مع أبوه وبعدين ما حد يزعله ناجي. فشادي يقول ليش خير إن شاء الله؟ قال شوف يا شادي، يا أنك تزيد راتبي وتخليني حالي حال المهندسين، يا أنا صراحة ما راح أكمل. طبعا ناجي كان يعتقد يعني هاقي بنفسه أنه هو شيء مهم جدا في هالمصنع، يعني إذا مشى ناجي المصنع راح يوقف، كذي صار كان باعتقاد يعني. لكن شادي زهق ومل من طلبات ناجي، وما هو قادر حتى أنه يرفع صوته عليه لأن الرجال كبير وصديق أبوه، فكان متحكم بأعصابه. لكن لما جاء وبدأ يهدد أني أنا راح أمشي وإذا ما زيد راتبي، قال أشوف يا ناجي هذا الراتب اللي عندنا، عاجبك عاجبك، مو عاجبك الباب يفوت جمل، يلا توكل على الله. شنو؟ قال له ينعم هذا الكلام اللي سمعته. ويا ويلك مرة ثانية التجاوز بالحديث بيني وبينك، أنا أعطيتك وجه ودائما أسكت ودائما أطوف، لكن ترى خلاص أنا وصلت معاك للنهاية، تفهم ولا لا؟ إذا مو عاجبك شغلك قدم استقالتك واطلع بدون حتى ما تدخل علي، أو أنك تسكت وترجع شغلك، تفهم ولا لا؟ قال له ماشي ماشي. طبعا ناجي شوي حسبها، قال أنا إذا أطلع الحين وأنا أروح لا شهادة لا أحد يعرفني ولا أعرف أحد، أصلا راتب اللي أنا أخذه لو أطلع برا ما حد يعطيني إياه، خليني أبلع العافية وأرجع إلى شغلي. رغم أن ناجي يأخذ راتبين، راتب شغله داخل المصنع وراتب أنه هو حارس المصنع، في الليل يروح ينام بغرفة الحارس وهو اللي يحرس المصنع وكذا، والصبح يداوم يعني يعطيه راتبين فوق هذا مو عاجبه، وينام وياكل ويشرب عندهم، بس هو يعتبر نفسه من المؤسسين، لذلك هو علشان كذي متضايق يعني. بعد ما زف شادي راح قال خلاص ومشت يعني هالسالفه هذه ومر عليها أسبوعين ثلاث وراحت. يوم الأيام ويقوم شادي ويستلم آليات جديدة علشان بيسوي خط للمصنع، خط جديد، خط إنتاج جديد، وجاب مهندس مختص في تركيب هالآليات. فكان مضطر إنه لازم يخلص تركيب هالآلة الجديدة اليوم. فقال حق المهندس لو تضطر إنك تبات هني اليوم في المصنع أبيك ما تطلع إلا وأنت مشغل لي هالآلة. ماشي؟ قال له حاضر بحاول. وقال له أنا موجود معك، لأن شادي كذلك مهندس ميكانيكا. الموظفين كلهم راحوا البيت، ما بقى إلا المهندس اللي يركب الآليات وشادي، وأما ناجي موجود في غرفة الحارس على أطراف المصنع عند البوابة. وليل والناس ما حد يدري عنهم، وجالسين يشتغلون. جت تقريبا الساعة 12 بالليل، ناجي كان يعتقد ان اللي داخل المصنع فقط منه شادي، لانه يشوف سيارته موجودة، ما يدري ان معاها مهندس اللي هو يركب له الآليات، وهو جالس برا بالغرفة. فهو حاقد على شادي، انا بعد هالعمر هذا كله يجي واحد عيل، واحد اصغر عيالي يسوي فيني كذي ويهيني وانا علمه. المهم شادي طلب من المهندس انه يستأذنه ينزل للسيارة ويجيب سجاير. قال خلصت السجاير عندي، في عندي في السيارة، بروح اجيب سجاير واجي لك. قال اوكي. نزل شادي راح للسيارة والمهندس شغل، ومر الوقت بدون ما ينتبه المهندس، ساعة ساعتين ثلاث وشادي ما رجع. استغرب، صار يتصل على تليفون شادي ما يرد عليه. ايش فيه هذا؟ يتصل. حس انه في شيء غريب. نزل ولا سيارة شادي موجودة. راح إلى الحارس اللي هو ناجي. مرحبا يا حج ناجي، هلا هلا تفضل. قال له شادي ما شفته. قال لا أنا ما أدري أصلا أنتم موجودين داخل، يعني داخل المصنع. قال لا إحنا موجودين ونزل من عندي، قال بروح أجيب سجاير وأجي. صار له ثلاث ساعات. قال لا لا أنا ما أدري عن هالموضوع هذا، ليش؟ قال سيارته موجودة داخل المصنع. قال ما أنا ما أدري بصراحة. قال زين عطني رقم أحد من أهله، أخوانه، أبوه، ليش؟ ما له داعي، يمكن موجود مني ولا منك. قال ما يخالف، وياخذ رقم أخوه فاضل الكبير، اتصل فيه مرحبا يعطيك العافية أنا المهندس الفلاني وكنت مع أخوك شادي وشغالين، ونزل من عندي بيجيب سجاير من السيارة لكن طوى، صار له ثلاث ساعات وأنا صرت أدور عليه ما نحصله، والحارس يقول أنا ما شفته. استغربوا، شلون؟ مو معقولة زين يختفي ويخلي سيارته والمهندس موجود ينتظره، وقال حق المهندس أنا دقايق وأرجع لك. بدأ الفار يلعب في عبهم، فاضل جاب أخوه صغير وأبوه ويرجعون للمصنع. طبعا الأخوان أول ما نزلوا اهجموا على منو؟ على ناجي. وين شادي؟ وين؟ قال ما أدري والله ما شفته والله كذا. أبوهم قال حرام عليكم، أنتم مش فيكم حاطين دوبكم بدوب ناجي؟ ترى ناجي هذا مثل أخوي، عشرة عمر أنا وياه، ليش كله تظلمونه أنتم وأخوكم شادي؟ شوفوا أخوكم مني ولا مني ولا نايم تحت الدرج ولا أي. صاروا يدورون. ما في شيء. خافوا من الوضع، راحوا بلغوا سلطات الأمنية. بس السلطات قالوا يبا احنا ما يصير، يعني نروح ندور على واحد اختفى قبل كم ساعة، خلا يمر عليه 24 ساعة على الأقل، بعدين يمكن تلقونه مني ولا منه. قالوا لا مو معقولة، ترك سيارته وترك المصنع ومهندس ينتظره وطلع بس يجيب سجاير. قالوا دوروا عدل وما حصلتوا، تعالوا بكرة بالليل. قالوا ماشي ارجع المصنع. يدورون يدورون يدورون، يسألون ناجي، وناجي صار يدور وياهم ويحلف ويقسم اني انا ما لي علاقة يا جماعة، يمكن رجل هني ولا هناك. وتعرفون غرفة الحارس اللي على ابواب المصنع بعيدة عن المصنع، يعني في باركينج وساحة يقول انا ما ادري عنهم من داخل، انا اعتقدت ان الكل طلع وانا ما لي شغل، خلص دوامي ورحت غرفتي. قال ماشي، لأن هو شغلته شنو عند البوابة، هو فقط يسمح حق اللي يدخل ويسمح حق اللي يطلع، بس ما له شغله. ليه اليوم الثاني راحوا لمركز الشرطة وبلغوا، قالوا يبا صار لنا الحين أكثر من 24 ساعة ندور على الولد ما حصلناه. الله يخليكم، احنا والله خايفين على الولد، وين راح، من اللي خطفه، من اللي ما لقيناه، دورنا بكل مكان فيه المصنع وحواليه. المهم رجال الأمن حضروا، بدوا يحققون مع ناجي، يحققون مع المهندس، يحققون مع الأخوان، مع الأبو، عنده عداوات، عنده شيء. قالوا لا والله أبدا ما عنده شيء، الولد يعني مؤدب وخلوق وطيب مع الكل. يعني سألوا ناجي، قال أبدا ما بيني وبينه شيء. سألوا المهندس، قال الولد كان جالس معاي ما في شيء، قال بنزل اخذ السجاير واجي واختفى. غريبه، يمكن احد جاء وخذها. ناجي قال لا ما حد جاء، ما حد مر علينا اساسا يعني علشان ياخذه، ولا كان شفتهم. جابوا عاد الكلاب البوليسيه ورجال الادله الجنائيه اللي يدورون على البصمات، على اي اثار، على اي دليل، على اي كذا، حوالين مركبه شادي وحوالين البوابه وحول، ويروحون إلى غرفة ناجي. يوم راحوا للغرفة ولا يشمون رائحة منظفات قوية جدا مستخدمة بشكل مكثف، من ديتول، من لا ما لا داعي أذكر ماركات، مواد منظفة ورائحتها قوية. سألوا ناجي قالوا أنت نايم هني؟ قال إيه نعم. شلون نايم بهالريحة هذه؟ رائحة قوية جدا، وبعدين بهالطريقة تستخدم، ليش شنو كان فيه يعني مثلا علشان أنت تستخدم كل هالمواد؟ لا ما في شيء. لكن تعرفون الأدلة الجنائية حتى لو يعني في مسرح الجريمة أنت تستخدم مواد منظفة لإخفاء أي دليل، بإمكانهم أن يعثرون حتى لو على شيء بسيط. وفعلا مخضعوا المكان للفحص الدقيق تحت الأشعة وما أدري شنو، ولا في بقايا من دماء، ويأخذونها العينة ويطابقونها مع دم أفراد أسرة شادي، ولا هذه الفصيلة أو الدم هذا مطابق لدم هالأسرة، يعني هذه دم تعود لشادي. امسكوا ناجي من رقبته، تكلم انا ملش دعوة، والله لا مستحيل، ما يمكنش لا يمكن ولا يمكن انا اعمل كده. ترى شوف فيه ما هو راضي يعترف. الكلاب البوليسية تدور تدور تدور تدور وتروح على ارض مهجورة بجانب المصنع، ولا في آثار للدماء، وتعرفون أرض كبيرة وفي بقع دماء، يعني بقع مني وكذا. الكلاب وصلت لها، صارت تحوس تحوس تحوس تحوس تحوس، وجت عند موقع صارت تنابح إن هذا المكان هو اللي فيه اللي تدورون عليه. يوم حفروا ولا هذه جثة شادي، طبعا مقطعها نصين، بس نصين عشان يعني سهولة حملها، ما يقدر يشيل الولد كامل، قصة نصين، شال واحد وراح رماه هناك، وجاء خذ النص الثاني رماه ودفنه، ورجع ونظف الغرفة خلال 3 ساعات اللي اختفى، اللي ما انتبه عليه المهندس. أخذوا عندكم هالمفاجأة. أبو فاضل ما هو مصدق أن ناجي هو اللي قتل شادي، يقول لا ولا ويدافع عنه، وناجي يحلف له وانت عارف العشرة اللي بينه وكذا، فكان يدافع عنه يقول حرام لا تظلمونه، أنا أبي اللي قاتل ولدي، مستحيل أخليكم تحطون هالجريمة تلبسونها حق ناجي، لا ناجي أنا عشرة عمر وياه وكذا. حتى رجال الأمن احتاروا وقالوا والله ممكن، يعني إحنا يمكن ظلمناه، وبعدين وجود الدم في غرفة ناجي يعني ممكن انجرح مرة مثلا المهندس شادي، وممكن لأن الأثر اللي حصلوه ما كان واضح، مسوح وقديم، لأن هذاك استخدم منظفات وكذا، فشكوا وقالوا خلونا نتأكد. يستجوبون ناجي ينكر، يحاولون يعني يخلونه يعترف بأي طريقة، نخفض لك الحكم وتجي هالصدمة بعد ما جاء أحد العمال للمصانع القريبة من مصنع أبو فاضل مقابل لهم، بعد ما سمع بجريمة مقتل شادي وأنهم يدورون على الشخص اللي اقتله ودفنه في الأرض المهجورة المجاورة للمصنع. قال أنا عندي معلومات. قال أنا تفضل. قال الحارس هذا ناجي قبل وقوع الجريمة ثلاث أيام أنا شفته بنفسي يحفر في الأرض المهجورة، واستمر يحفر فيها لساعات، وأنا كنت أراقبه ومستغرب، حتى لما مشى خلى الأرض مفتوحة يعني الحفرة هذه جاهزة ومشى، وأنا رحت بنفسي شفت الحفرة، توقعت أنه يعني مخبي كنز مخبي شيء، يعني شفت أنه ما فيها شيء يعني، ورجعت ونسيت الموضوع. لكن لما سمعت بالجريمة وأنهم اعثروا على جثة شادي في نفس الحفرة اللي كانت مدفونة بعدها، عرفت أن هذا ناجي أكيد هو اللي قتل شادي، وهذا كان دليل قوي جدا على ناجي. اصدموه بهالدليل. هني يوم شاف الموضوع خلاص انكشف، بدأ يسوي نفسه أنه مجنون وأنه في حالة نفسية، وبدأ يصرخ ويقول كلمات غريبة وكذا، وحتى محامية طلب إحالته للطب النفسي. ولما قدم طلب للطب النفسي جابوا ورقة من الطب النفسي في مصر تذكر وتؤكد بأن ناجي يتعالج في مصحات عقلية سابقة لما كان في مصر، ولما كان ينزل بإجازات إلى مصر كان يروح للمصحة ويتعالج هناك، وجابوا شهادة مختومة وأصلية وكذا، وأنه فعلا رجل يعاني من اضطرابات نفسية ووسواس القهري، وما طلعوا له 20,000 مرض نفسي. أبو فاضل طبعا حقد على ناجي، وخصوصا بعد شهادة الحارس اللي أكد أن اللي حفر الحفرة هذا هو ناجي، وخلاص هني واضحة، لكن الآن هو يعني يسوي نفسه مريض نفسي، وأنه عنده شهادة، حتى محامي أبو فاضل الماسك القضية واللي طالب الآن بإعدام ناجي قال حق أبو فاضل على فكرة الشهادة اللي جابها من مصر مختومة وصدقوها من الخارجية والخارجية اللبنانية، هذا ترى راح تفيده أنه حتى يعني راح يفلت من حبل المشنقة، ممكن يعطونه كم سنة ويعالجونه نفسي وراح يفلت بالجريمة. قال لا انتظر علي، ويركب أبو فاضل الطيارة ويروح مصر إلى نفس المصحة اللي مذكورة في ورقة اللي جابوها إنه يتعالج ناجي، وراح وجاب لهم ورقة إن أبو فاضل من نزلاء المصحة وإنه مريض وإنه وحطوا فيه 20,000 مرض نفسي، نفس طريقة التقرير اللي جابوه حق ناجي، وجابه إلى لبنان وقدم للمحكمة قالوا شوفوا هذا تقرير لي أنا، أنا رايح وجايبة بفلوس، وهذا دليل على أن الشهادة اللي جابها ناجي أو أهله اللي جابوها كانوا يقدرون يجيبونها بفلوس، وأنا جبتها مثل طريقتهم ومختومة ومصدقة وأمورها طيبة. وهني انتفى الدليل أو انتفى التقرير، ما قبلوه المحكمة، لا يعني اللي هو تقرير الطب النفسي اللي جابوا حق ناجي، وتم محاكمة ناجي واصدروا عليه حكم في الإعدام. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.